السواري يعني سترة، وهذا يدل على فضل ركعتين بعد أذان المغرب، قول صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال في ثاني من شاء، قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذان صلاة بين كل أذان صلاة. اللهم صل. نعم. باب الصلاة بين أقول إذا كان الإنسان مأموم ثم انتهى الإمام من صلاة وبقي له ركعتين وانصرف الناس أمام السترة، إيش؟ إذا كان الإنسان مأموم ثم انتهى وفاته جزء من الصلاة انتهت الصلاة وقام الذين أمامه وانصرفوا وأمام السترة قريبة، هل يتقدم لها يدنو منها أو يجلس في مكانها؟ كان يخشى شيء ولا في مكانها؟ كان يخشى شيء ولا في مكانه يكفي الحمد لله. نعم. إذا كان يخشى شيء الناس يمرون يتقدم. نعم. إذا كان من الحرم بعيدا من كعبة ولو ما دام في داخل المسجد لكن ما يحتاج سترة. نعم. باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال رضي الله تعالى عنهم فأطال ثم خرج، كنت أول الناس دخل على أثره فسألت بلال أين صلى، قال بين العمودين المقدمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حمد الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي رضي الله تعالى عنهم فأغلقها عليه ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. وقال لنا إسماعيل حدثني مالك وقال عمودين عن يمينه. هذا يدل على لا بأس صلي بين العمودين إذا كان في النافلة إلى سترته ما يضر، منهي عنه كن في الصفوف، خلي الصفوف في صفوف بين العمودين، هذا هو ما ينبغي إلا عند الضرورة عند الحاجة عند ضيق المسجد وكثرة الناس وصلوا بنا العمودين. باب حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، قال وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء. نعم، في أي ناحية من دخل البيت صلى في أي ناحية نسى. ولا يستحب المزاحمة على دخول الكعبة، أنت يسر ولا لا يترك ولا يزاحم، لأن عائشة قالت رسول الله أحب أن أدخل الكعبة فأصلي في الحجر فإنه من البيت، لأن دخول الكعبة قد يترتب عليه مزاحمة فالصلاة في الحجر تكفي.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. وهذا يدل على شدة التحريم، ينبغي المؤمن حذر يمر بين يدي أخيه ويصلي، وأن المصلي يدفعه، وإذا كان ضرورة يتقدم المصلي حتى يضم وراءه، إذا كان ضرورة يتقدم المصلي ويشير له حتى يمر من وراءه. الجن يقطع الصلاة بارك الله فيكم. نعم. الجن. نعم. الجن يقطع الصلاة. الله أعلم. نعم. باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي. نعم. باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي. باب إيش؟ باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته. استقبال. نعم. نعم. باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي. وكره عثمان رضي الله تعالى عنه أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وإنما هذا إذا اشتغل به. فأما إذا لم يشتغل فقال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما: ما باليت، إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسر عن الأعمش عن مسلم يعني ابن صبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت: لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله، فأنسل سلالا. وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها نحوه. والمعنى أنه لا بأس يصلي وأمامه ناس، إذا لم يشتغل بهم، إذا لم يشوشوا عليه لا بأس، لو صلى والإمام أمامه في المحراب أو ناس أمامه يضر إذا كان لا يشوشون عليه، أو وراءه أمامه مضطجع رجل أو امرأة مضطجع لا يضر. بارك الله فيك. رأيت شخصا يصلي أمامي ثم جعلته سترة لي، هو يصلي وأنا أصلي، ما يضر، الأمر واسع، ما يضر في الحرم، ما يضر. بارك الله فيك. امرأة بها مس وعندما تصلي تجد الكلب يمر أمامها، امرأة بها مس عندما وهي تصلي تجد أن الكلب يمر أمامها وهكذا، إذا مر قريبا منها في الأذرع أو بينها وبين السترة يقطع، إذا كان أسود خاصة هي تراه فقط، بس بارك الله فيك، إذا كان أسود خاصة. نعم. إذا مر بين يدي المصلي أو بينه وبين السترة يعيد الصلاة إذا كان فريضة يلزمه. باب الصلاة خلف النائم. مرحبا. سلم. نعم. السنة في التشهد، أما السجدتين يضعه مع الأفخذين أو على ركبتيه، حديث وائل فيه صحة نظر لأنه مخالف للحديث الصحيح. نعم. شيخ صلى قلت يقطع الصلاة إذا كانت فريضة، إذا كانت نافلة يقطعها لكن ما يلزمه الإعادة، لأنها نافلة يقطعها لكن ما تلزمه الإعادة. أحسن. إن عاد حسن ولا ما تلزمه لأنها نافلة. نعم. المعروف الآية الصلاة أنها توسط على الفخذين والركبتين بين السجدتين، أما التشهد فيشير بالسبابة. نعم. سأل الله إليك. الحديث الوارد في النهي عن الصمود للسترة ضعيف. نعم. يعني نعم. يصمد لها لا حرج. لا بأس. نعم. هذا السنة. النبي قال: فليجعل تلقاء وجهه فليصلي إليه. نعم. تلقاء وجهه. أما حديث فليمن أجعل يمين أو شمال ضعيف. نعم. السلام عليكم.